بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا عن مكروهات الصلاة، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على مكروهات الصلاة. مسألة: يكره للمصلي استقبال وجه آدمي. تحقيق المذهب، يقول ابن مفلح في الفروع: يكره الصلاة إلى وجه آدمي، ويعني وفاق الأئمة الايه الثلاثة، نص عليه على ده منصوص الإمام أحمد. كده بدأ يتكلم على مسألة أخرى، يعني إن كان لها تعلق بعيد بمسألتنا فإحنا ما تكلمناش عليها لأن لعلها تأتي يعني. وقال ابن الجوزي: وإلى جالس. طبعا مسألة أن يصلي إلى جالس، القول الراجح فيها طبعا أنه يجوز أن يصلي إلى جالس، لكن مسألتنا أخص من هذه المسألة. طبعا الحديث ابن عمر كان يقول لنافع: إذا لم يجد سارية قال وليني ظهرك. فده القول الصحيح فيها أن هي تجوز، لكن مسألتنا إلى جالس إليه بوجهه، يعني دي مسألة إيه؟ يكره الصلاة إلى وجه آدمي، يعني جالس وجهه إلى إيه؟ إلى وجهه، فهي أخص من إيه؟ من مطلق الجلوس. الجلوس ممكن لظهر يجلس. وقاله ابن عقيل واحتج بتعزير عمر فاعله. هنشوف الأثر بتاع عمر وهي في الإيه؟ الصلاة إلى يصلي إلى وجه إيه؟ آدمي. ويكره أن يجلس قدامه، فإن انتهى وإلا أدب. كذا قال. وتعزير عمر له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي، وكان ابن عمر يصلي إلى القاعد وكالصف الثاني، يعني صلى إلى القاعد الصف الايه الثاني، يصلي إلى الصف الايه الأول، فكل واحد كأنه بيأخذ الأمامه ايه سترة. البخاري بوب في صحيحه باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. ثم قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا ده كلام البخاري. وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به أو فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني ما باليت لو إيه صليت إلى رجل فإن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. ابن رجب في فتح الباري بيشرح الكلام دوت، بيقول: حكى البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي. ابن حجر في الفتح بيقول إيه؟ يعني أنا لم أقف إلى وقت هذا، يعني إلى وقت كتابات هذا الكلام، عن أثر عثمان. وهو بيقول إن هيجيب أثر عمر، إن عمر زجر عن إن هو إيه الرجل يصلي إلى وجه الرجل، وهنقول أثر عمر. بيقول لعله إيه في المصنفين، هو بيقول أنا رأيت إن بعض النقل عن عثمان بالترخيص في ذلك، فلعله اشتبه على بعض النساخ عمر بعثمان، أخذ لك أو عثمان بإيه بعمر، يعني كأن اللي هو عايز يقول إيه، حكى البخاري عن عمر أنه كره أن يستقبل الرجل، مش عن إيه عن عثمان. لكن طبعا ابن رجب يعني عزل الكلام للبخاري ولكنه لم يخرجه، يعني هو إيه قال إن البخاري حكى عن عثمان أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، لكن الأثر ده أنا أيضا إيه لم أره، لكن هو منقول عنه. يجي كده هو البخاري جاب أثرين، أثر إن عثمان أو عمر كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وزيد قال إيه أنه لا يبالي بذلك لأن الرجل لا يقطع صلاة الإيه الرجل. قال ابن رجب: وجمع بينهما بأن الكراهة إذا اشتغل به المصلي عن صلاته، أو وجمع بينهما، يعني ده جمع مين؟ جمع البخاري. بأن الكراهة إذا اشتغل به المصلي عن صلاته، وعدم الكراهة إذا لم يشتغل به عن صلاته. وقد روي في هذا حديث مرفوع يشهد لما قاله، رواه عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية أن النبي، خلي بالك عن محمد بن الحنفية أن النبي قد مرسل، ماشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، فقال يا رسول الله إني قد أتممت، يعني أنا انتهيت. قال إنك صليت وأنت تنظر إليه مستقبله. خرجه أبو داود في المرسل لأنه مرسل، وخرجه البزار في مسنده، والإسماعيلي في مسند عليه، الإسماعيلي في مسند عليه والبزار هيوصلون عن محمد بن الحنفية عن عليه، وخدلك، وعندهم عن ابن الحنفية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مدار الحديث ده على عبد الإيه، عبد الأعلى، وخدلك، وعبد الأعلى ضعيف، والحديث ده مضاعف الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وأعله أيضا بعبد الأعلى، واخد بالك، ورواية عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية ضعيفة. وأيضا الدارقطني في العلل ذكر أن طبعا الحديث روي موصولا ومرسلا، محمد بن الحنفية عن النبي، ومحمد بن الحنفية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الدارقطني رجح رواية الإرسال. ذلك فالحديث ده حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الإيه الصلاة، وبعلل أنت إنك صليت وأنت تنظر إليه مستقبله، ده حديث ضعيف. وقد علل الإعادة بالنظر إليه وهو يشعر بأن نظره إليه ألهاه عن صلاته. البزار بعد ما خرج الحديث دوت بيقول إنما أمره بالإعادة لاستقباله وجه الرجل من غير انحراف عنه. بدأ يوجه إيه الحديث إن هو استقبل وجهه من غير انحراف عنه. روى أبو نعيم حدثنا مسعر قال أراني أول من سمعته من القاسم قال ضرب عمر رجلين أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي. دلك طبعا القاسم قال ضرب عمر فده منقطع، وأيضا أعله بذلك ابن رجب أن هذا منقطع، أن ابن عمر ضرب رجلين أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي، ده ضعيف. لي طريق تاني واخد دلك عند عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن الأعمش. الثوري ثقة، الأعمش ثقة، لكن الأعمش يدلس. عن شمر ابن عطية، إجا الأعمش عن شمر فيه عن عنة الأعمش وهو مدلس إجا ضعيف. عن شمر ابن عطية عن هلال ابن يساف قال رأى عمر رجلا يصلي ورجلا مستقبله، فأقبل على هذا بالضرة وقال تصلي وهذا مستقبلك، وأقبل على هذا بالضرة وقال أتستقبله وهو يصلي. الحديث ده الأثر ده ضعيف، أول علة فيه عن عنة الأعمش. وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي يقول هلال ابن يساف عن عمر مرسل، عن عمر مرسل، يبقى في علتين لا يصح الايه هذا الأثر. كمالة كلام ابن رجب يقول نص أحمد، يجي احنا عندنا يا جماعة الحديث في المن فعل عمر لم يثبت، وحديث النهي نص أمر رجل أن يعيد لم يثبت. بيقول إيه نص أحمد على كراهة أن يصلي مستقبل الرجل، نقله عنه المروزي ونقل عنه ابنه صالح أنه قال هذا منهي عنه. وعلل الأصحاب كراهة ذلك بأن فيه تشبها بعبادة المخلوقين، ودي علة قوية، بأن فيه تشبها بعبادة المخلوقين. يجا فرق بين أنه أنت تصلي لرجل وأنت وهو يوليك ظهره أو الصف الثاني إلى الأول، أخذ لك، وفرق بين أن تصلي إليه بين يديه وكلاكما مستقبل الآخر بوجهه. فده حتى ابن قدامة في المغني بيقول إيه يعني بالعلل، بيقول ولأنه شبه السجود لذلك الشخص، كأنه يسجد إيه؟ يسجد له بين يديه. بيجعلنا الأصحاب كراهة ذلك بأن فيه تشبها بعبادة المخلوقين فكره كما تكره الصلاة إلى صورة منصوبة زي النصارى ما بيعملوا. وعلى هذا التعليل فلا فرق بين أن يشتغل بالنظر إلى ذلك أو لا يشتغل طالما دي علة غير موضوع أن يلهيه في صلاته. وكره أصحاب الشافعي الصلاة إلى آدمي يستقبله ويراه وعلله بأنه يشغل المصلي ويلهيه نظره إليه. دول الليلتين وده آخر كلام إيه؟ ابن رجب. طيب في حديث يدل على الرخصة يدل على ده كان هو ضعيف عند أحمد وغيره أن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه رأى في المنام وفي بعض طبعا الحديث ده إسناده فيه اضطراب في بعض لأن قريبه أو أخوه هو اللي شاف الرؤية دي. المهم أن رأى أو رؤية في المنام أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض رأى أنه يسجد على جبهة. قال فأتى خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له صدق رؤياك يعني أسجد على جبهتي. قد ضجع لي النبي صلى الله عليه وسلم كده موجه ولا مش موجه موجه فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض ال نعم وفي بعض ال في بعض الطرق اللي ده فعلا ايه واخد بالك بعض الطرق ان هم بيقولوا هذا كان خارج الصلاة ليس بصلاة. وموضوع ان هو يضجع غير موضوع ان هو يجلس بين يديه واخد بالك. هنشوف وهنشوف برضو استدلال بأثر بحديث عائشة ايضا بعض الروايات في الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يضجع له او ان يسجد بين يديه او على جبهته من قبل وجهه بل جعله يسجد من خلف ظهره. يعني الحديث ده لو نجمع طرقه هتلاقي فيه الفاظ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة واخد بالك ثم جاءه من خلف ظهره فسجد على جبهته مستقبلوش بايه بوجهه. لكن الحديث بكل طرقه مضطرب وضعيف مضاعف الشيخ الأرناؤوط وغيره والحديث ده لا يصح. الترجيح طبعا احنا نرجح الكراهة والكراهة والعلة مركبة. العلة مركبة انه يشغله انه هو ايه التشبه كأنه يسجد له. لكن نشوف بقى ايه يعني بعض الاحاديث اللي تشكل على الوجه الثاني اللي هو ايه تشبه كأنه يسجد له او بعبادة الايه المخلوقين وهنناقش مما يدل على جواز السجود له قبل وجهه وانه ليس فيه تشبها بعبادة المخلوقين ان الامام اذا انصرف من صلاته فانه يستقبل المأمومين بوجهه ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ايه يدور ناحية على الجهة اليسرى او الجهة اليمنى حتى يستقبل الايه المأمومين بوجهه. طيب هب ان المأمومين فيهم قلة مثلا يصلي خلفه اثنان فقط وهذا قد يحدث بعض الصلاة وان كانت قضاء واحد متأخر منهما مسبوق يجي هيسجد وقتلك وهيستقبله بوجهه. ولم أرى أحدا قال ينبغي على الإمام في هذه الحالة أن يبتعد أو ينحرف أو لا يستدير أو ينبغي على المأموم أن إيه أن يتأخر أو ينحرف أو إيه أو لا يستقبله هو إيه يبتعد عنه أو ينحرف. ما فيش إيه تنبيه على إيه هذه الإيه الحالة. واحد ايه واحد بيصلي كده ما بيصليش ايه المقتضى ان انا احط وشي في الصلاه اللي هتبقى الامام السنه ان هو يعمل كده المقتضى يعني قد يحدث هذا ولا لا يحدث نعم قد يحدث هذا واخد بالك لكن ممكن احنا نناقش ان قد يكون بينه وبينه مسافه يعني هو ايه ممكن يكون بين الامام وبين الماموم ايه مسافه وخدنك يعني ممكن العله اللي هي النهي ان هو يسجد تجاه وجهه ان يكون هو سترته، يعني ليس بينه وبينه ايه مسافه، يسجد بين يديه، واخد بالك، في حاله المواجهه. وهذه قد لا تتحقق في حاله الامام والايه والمامومين، قد لا تتحقق، وان تحققت ما المانع اخد بالك لعدم التشبه بحال انه يسجد له ان يبتعد عنه قليلا، وما المانع اخد بالك. فيعني هي العله ديت واخد بالك، يعني هذا الدليل، وان انا ما كنت شفت حد نصص عليه، لكن هو قوي قوي في ان ايه ان ما فيش كراهه، او ان ده مش تشبه بالايه بالعباده. يعني هذه الحاله انحراف الامام جهه المامومين، وانه قد يكون بعض المصلين يستقبله او يسجد بين يديه، وان حصل هذا الامر فهذا الفعل مكروه والصلاه غير باطله. فان انحرف فهو اولى، ان ابتعد عنه ورجع قليلا فهو ايه فهو اولى. طبعا هم ما بينصوش على هذا الكلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالي يمينكم اولي الاحلام والنهى، فكان اللي بيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم ايه اولى، ودول كانوا بيخلصوا الصلاه بيحضروا الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم على طول لا يعني مش هيكون اول الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد مسبوق، اللي مسبوق في الصفوف المتاخره. فكان بيقول يعني هب ان ممكن يكون ايه في قله في المصلى، اثنين بس بيصلوا وراه، وحدث هذا الايه حدث هذا الامر، فالاولى ان هو ينحرف. طيب ايضا مما يقوي انه ليس فيه تشبها بعباده المخلوقين ما رواه الشيخان عن عائشه قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في كتاب كده اسمه أحاديث هشام بن عمار، لفظ الحديث ده فيها وإسناده صحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا في وجهه، يصلي وأنا في وجهه معترضة في القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني برجله فتنحيته. في بعض الروايات في الحديث ده بعض الألفاظ نقول إيه، فإذا أردت أن أقوم انسللت من قبل رجلي السرير، لأن كانت تنام على إيه على السرير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن أقوم انسللت من قبل رجلي السرير حتى لا أكون في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انشغلتش ما تعديش قدامه وتقطع عليه الصلاة بين يديه، تنسلت من إيه من عند رجل إيه السرير. فكانت هي معترضة تنزل كده ها، بحيث إنها تجيش إيه ما تنزلش معترضة بين يديه، كانت حتى لا إيه فقالت حتى لا أكون في مواجهته أو في وجهه. هنا لما بتقول إيه يصلي وأنا في وجهه معترضة في القبلة، وأنا في وجهه يعني إيه؟ طب هي بتقول انا في معترضه في القبله، يعني معترضه في القبله هي معنى وانا في وجهه، مش كده؟ اي ما هي امامه معترضه في القبله، هي بينه وبين القبله. طب الاصل في الكلام التاسيس مش التاكيد، يعني ايه اخد بالك الاصل في الكلام ان يجيب معنى جديد، يقول انا في وجهي غير معنى وانا ايه معترضة في القبلة. لا هي مش باسطة رجلي في وجهي، هي كانت رجلي في القبلة، يعني هي تنام معترضة مش رجلي في وجهي، لا معترضة كالجنازة، يعني هي معترضة ويصلي الى وسطها اخذ لك او الى عند رجليها، يعني فكلمة اخذ لك لازم يكون انا في وجهي دي لها معنى جديد. الاقرب ان معناها وانا في مواجهته وجها لوجه، الاقرب كده ان هي عشان تطلع معنى جديد، وانا في وجهي لو في وجهي يعني في قبلته، ما هي ثم هي نايمه امامه بينه وبين قبلته، لازم تكون ايه وجهه هو متجه اليها. لكن بيقولوا انا في وجهي معترضه في القبله، طب ما معترضه في وجهي يعني في وجهي، يبقى تضيف معنى ان ايه وجهي في وجهه، واخد بالك؟ طبعا المعنى ده حتى وإن كان يعني بعيد هنا لكنه لابد وأن يتحقق إذا نام شخص وأنت تصلي إليه ولا معترض، لابد أن يتقلب على جنبه الأيمن ويتقلب على جنبه الأيسر، فلابد أن يأتي وقت وأنت تكون إيه في مواجهته وجها لإيه لوجه، صح ولا لا؟ لازم هذا إيه مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله طويلة، لابد أن يحدث هذا الإيه يحدث هذا الأمر. شفت بقى إيه هي دي العلة الحقيقية في الموضوع؟ إن هي إيه واخد بالك إن هي قالت إن البيوت لم يكن فيها يومئذ مصابيح، مش المشكلة إنه يصلي في وجهها وجها لوجه إن هو مش شايفها، يجي الانشغال وعدم الانشغال واخد بالك، مش إن هو إيه ولكن يناقش هذا الأمر بأن وضع النائم ليس كوضع الإيه الجالس، يعني أيضا إشكال على هذا الأمر إن وضع النائم ليس كوضع الإيه الجالس. ومما يضعف علة التشبه بعبادة المخلوقين أيضا ما راه أقل بالك، ده بقى قوي في يعني اللي جاي ده قوي في الرد على علة المشابهة بالإيه بالمخلوقين. ماشي، بيقول لك إيه ما راه أحمد والنسائي بسند ابن حجر محسن والأرنوط مصححه عن علي قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. طب دي الشجرة دي تعبد من دون الله عز وجل مش كده ولا لا؟ مش فيه تعبد الشجر؟ الشجر ليها وجه، ليها وجه ملهاش، يعني أنت تصلي إلى هذه الجهة كهذه الجهة كهذه الجهة كأي مكان فيها، فيصلي إلى شجرة واخد لك، فاستقبال أي ناحية فيها كالأخرى مش كده؟ نحو هذا ما رواه الشيخان عن أنس قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، والسواري دي حجارة طبعا من دون الله عز وجل أيضا واخد لك. يبقى إن كان هذه اللي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة وصلاة الصحابة إلى السواري واخد بالك، بل ثبت أن سيدنا عمر في المصنف أن سيدنا عمر وجد رجل يصلي بين ساريتي فجذبه إلى أحدهم وقال صلي إليها واخد بالك. لكن إن هذا الموضوع إحنا نحن نتكلم عن الصلاة إلى وجه الجالس، فوجه الجالس غير الصلاة إلى سارية، غير الصلاة إلى إيه إلى شجرة، غير الصلاة إلى نائم واخد بالك. وإن كانت هذه فيها يعني دلالة قوية في محل النزاع أيضا، لكن القول بكراهة استقبال وجه الجالس والصلاة بين يديه واخد بالك لما فيه من التشبه كأنه إيه يسجد له، يعني أيضا يزال هذا التعليل أيضا فيه قوة، ان انت تصلي واحد كده جالس انت بتصلي بين يديه تسجد بين رجليه وهو مستقبلك كانك ايه تعبده، فالاولى ان ينحرف لك بايه بظهره هذه العله. وان كان احنا مش نقول تشبه عباده بالمخلوقين ولا لا، ما فيش عباده للمخلوق، لكن هو تشبه، عشان كده قلنا بالايه بالكراهه واخد بالك. قول ام المؤمنين والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، دي العله الحقيقيه في الموضوع، البيوت ليس فيها يومئذ مصابيح، واخد بالك، تنبيه على العلة الثانية في المسألة، العلة الأقوى إن هي عدم الانشغال بها لعدم إيه رؤيتها، إيه العلة مركبة مما سبق إن هو يخشى التشبه بأنه يسجد له، والعلة الثانية أنه ينشغل به إذا سجد بين يديه وجها لوجه، فدي المسألة، وده يعني إيه آخر ما رأيته في هذه المسألة من كلام وأدلة واخد بالك. فالقول بالكراهه قول ايه متجه. في حاجه ثانيه في المساله ديت؟ لا ده هي كانت تحيته. لا يا شيخ ده كان سجود بغرض التحيه، مش هو سيدنا معاذ على الفعل والاثنين يعني الاثنين مساله ثانيه يكره للمصلي استقبال متحدث ونائم. يعني ناخدهم مع بعض المسألتين دول ان هم بيذكرون ورا بعض، واخد بالك؟ قال ابن مفلح ويكره صلاته الى متحدث. ه الاحناف يعني. وعنه يعيد، وعنه يعيد دي خلاف دي من مفردات المذهب، خلاف الأئمة الأربعة. وعنه الفرد يعني يكره الصلاة إلى متحدث في الفرد، وكذا نائم يعني يكره الصلاة إلى نائم. وعنه لا يكره، رواية أخرى لا يكره، ده وفاق الحنفية. يجي الحنفية يكره الصلاة إلى متحدث، ده خلاف الحنفية. لا يكره الصلاة إلى نائم، ده وفاق الحنفية. وعنه النفل يعني إيه؟ يكره الصلاة إلى نائم في النفل دون الفرض، وده اللي هيقوي ابن رجب، هيفرق بين الفرض والإيه والنفل. ده كلام ابن مفلح، وده الكلام اللي بيقدمه المذهب اللي هو ذكره إيه الشيخ مرعي. قال ابن قدامة في المغني تكره الصلاة إلى المتحدثين لألا ينشغل بحديثهم. كانت المسائل دي كلها العلة ذهاب الخشوع والانشغال، يعني كل باب المكروهات معظم العلة اللي علنا فيها كده، واخد بالك؟ واختلف في الصلاة إلى النائم، فروي أنه يكره، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن جبير وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ولا يكره في التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين ذلك اعتراض الجنازة. قال أحمد هذا في التطوع والفريضة أشد. وقد رؤى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصلاة إلى النائم والمتحدث، رأى أبو داود. الإشكال الحديث ده كل طرق ضعيفة، وفي طرق فيها متروك. الشيخ الألباني مضعف كل طرقه، واخد بالك؟ لكن جاب له شاهد تاني ضعيف ورواية مرسلة وراح قواه، مع ان الشاهد تاني ضعيف برضه. فالشيخ الألباني حسن الحديث ده، حتى قال هو بالمرسل يعني اقل درجته الحسن الا ما يكون صحيحا، ده في الإرواء وفي صحابي داود. فالشيخ الألباني مشي الحديث ده، نهى عن الصلاة النام والليل والمتحدث، اظن كل طرقه ضعيفة يعني، لكن هو على هنتكلم على فرض ايه صحته. بقول وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى النام والمتحدث، رواه ابو داود، فخرج التطوع من عمومه. إجا نهى عموم، نهى في الفرض والإيه والنفح، فهو قال نقل في النفح اللي وصلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فيبقى الفرض باق على الإيه على النهي، والنفل خرج أو تطوع خرج من العموم لحديث عائشة، وبقي الفرض على مقتضى العموم. وقيل لا يكره فيهما لأن حديث عائشة صحيح وحديث النهي ضعيف، حديث النهي ايه ضعيف، وده كلام الخطابي. وقد قال احمد لا فرق بين الفرض والنفل الا في صلاة الراكب، ان النفل على على الدابة غير بخلاف الفريضة. بيقولوا تقديم قياس الخبر الصحيح اولى من الخبر الضعيف، طالما ان النهي ضعيف يجي احنا نتقاس الفرض على النافلة اولى ان احنا ناخد عموم النهي. فهو يميل ابن قدامة الى ان يكره الصلاة النام والمتحدث انشغل بايه بذلك بلا فرق بين الفرض والايه والنفل. ابن رجب ليه كلام طويل في المسألة، بيقول استدل البخاري بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة بالليل على انه لا تكره الصلاة خلف النائم، وكذا قال اصحاب الشافعي. ونقل حرملة عن الشافعي أنه إن كان النائم لا يحتشم من المصلي ولا يحتشم المصلي منه الززوجة يعني فلا بأس به، وأن النهي عن الصلاة خلف نائم يحتشمه. ويعني شايف الزوجة أيضا يعني إن كان الزوج لا يحتشمها لا تحتشم الزوج، لكن قد يبدو منها ما يشغله، بل هو بالعكس أولى، هو ممكن يفكر في قطع الصلاة والشهوة لما يرى منها، وخاصة النائم قد يبدو منه أشياء تشغل المصلي. والنهي الذي أشار إليه هو من رواية محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين، واخد لك؟ طبعا ده طرق ضعيفة، وحتى ابن رجب بيقول كل طرقه واهية، وده كلام أبو داود والعقيلي والبيهقي وغيرهم. وخرج البزار من رواية ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين. طبعا ابن أبي ليلى ضعيف. وخالفه سفيان فرواه وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد مرسلا، والمرسل أصح. وكره طائفة الصلاة إلى النائم مطلقا منهم أحمد وإسحاق، وعلل ذلك أصحابنا بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي. وأجاب من ذهب إلى هذا عن حديث عائشة بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت. أخذ بالك؟ وعن أحمد أنه تختص الكراهة بالفريضة دون النافلة، جمعا بين حديث عائشة وابن عباس، ولعل هذا أقرب مما قبله. وإذا خالف وصلى فلا إعادة عليه في ظهر مذهب أحمد وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء. وعن أحمد أنه يعيد في الفريضة. قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن هذا على الاستحباب، الإعادة في الفريضة يعني، مش الإيه للإيجاب. قال: سئل النخعي عن الرجل يصلي إلى نائم ومضجع أيكون له سترة؟ قال: لا. قيل له: فيستتر الجالس؟ قال: نعم. أما الصلاة خلف المتحدث فكرهها أكثر علماء. روى سفيان عن أبي إسحاق عن معد يكرب عن عبد الله قال: لا تصلوا إلى قوم يتحدثون، خرجه الأفرم. وخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة ولفظه: لا تصلي بين يدي قوم يمترون. وهذا يدل على كراهة الصلاة أمام المتحدثين أيضا. قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن جبير أنهما كره الصلاة إلى المتحدثين، وبه قال أحمد وأبو ثور، ورخص فيه الزهري والنعمان. وحكى الخطابي عن الشافعي أنه كرهه أيضا. الإمام أحمد بحدها الكراهة أن ده يشغل الإيه المصلي إليه. في تفريق غريب عند سعد بن جبير أنه هو إيه قال يعني إيه المتحدثين بذكر الله وقدلك وغيره، يبقى كره الصلاة إلى المتحدث بغير الذكر، لكن الذاكر لا يكره الإيه الصلاة، لا يكره الصلاة إليه. طبعا ما فيش إعادة على جميع الأقوال، لا إعادة عند الجمهور إلى من صلى إلى إيه متحدث أو نائم. نقل حرب عن أحمد أنه قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد. إيه ده قول عند أحمد، واخد لك، وده استنباط يعني، واخد تخريج عنده، لكن هو مش منصوص المذهب كده. طيب خلصنا كده كلام ابن رجب مما يدل على جواز الصلاة إلى المتحدث، وده استدلال يعني استدل به، أنا شفت البعض استدلوا بهذا الإيه الحديث وظهره قوي. حديث أنس: حدثنا محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابي، فدخل هو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. يجي هو بيصلي والأصحاب إيه يتحدث. ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فإيه فيهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. إيه ده كان كلامه هو بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم إيه سمعه. وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قالوا: بلى. قالوا: لا يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. ننقش الاستدلال بالحديث دوت أنه هو ما كانش بيصلي إليهم، يعني ما كانش بيتحدث هو يصلي إيه. استدلال النزاع بتاعنا إيه إليه، لكن هو هم ممكن يكون بيصلوا في ناس بتتكلم في مكان وهو يسمعهم، فده ظاهر إن هو إيه، إن هم كانوا يتحدثوا وهو يسمعهم. هو الحديث إيه نفسه صحيح أن يصلي إلى المتحدث والنائم، إنك أنت تستقبله وخد بالك، فده في انشغال بالنائم وانشغال بالإيه بالمتحدث. لكن أنت لما رسول ينهاك إنك أنت تصلي إلى مكان فيه ناس يتحدثون، طب ما دي مشقة عظيمة عليك، فأي مكان هتلاقي الناس، لكن لما أنت تصلي دي يبقى أنت كده إيه تقصده، فاهم؟ فده غير ده. طب بعض الطرق بتاع الحديث دي ودي غريبة عند البخاري، لما تشوف لفظه واخد بالك ان النبي صلى صلى وصلوا معه ثم سلم ثم تكلم ناس فقالوا هذا الكلام فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحديث طريق عند البخاري ان كان كلامهم بعد ايه، بعد الصلاة، فإلا ان هو نقل بالمعنى واخد بالك ان هو نقل وهم وهو بيصلي او بعد ما سلم قال كده واخد بالك. فطبعا الدلاله فيه تشديد قويه يعني حتى على جميع الاحوال ان ده خارج موضوع الصلاه الى الايه النائم والمتحدث. طبعا ايه الراجح في المساله ديت؟ الراجح الكراهه اذا كان ايه ان انها يشغل الايه المصلي ويلهيه عن صلاته، ان كان مش هيشغل ولا يلهيه فلا كراهه في ايه في الصلاه الى النائم ولا المتحدث. اذا كان انت لن تنشغل به الا حضور القلب وعدم انصراف القلب عن الصلاه هيشغلك ما تصليش ليه. واحد يكون مولع تلفزيون ويصلي قدامه، ممكن يكون هو مش منتبه ليه اصلا، صوته واطي مش منتبه ليه، مركز في الصلاه مثلا يعني، مش هينشغل بيه واخد مش هينظر الى الصور اللي فيه كأنه غير موجود أصلا، فما فيش كراهة. واخد بالك؟ نعم؟ ما النام يبدو منه ما يشغلك. كما كان ما فيش مصابيح، كان الدنيا ظلام. فالمهم إن العلة في الأمور اللي اتكلمنا فيها كلها النهاردة، واخد بالك؟ إيه؟ ان هي انها تشغل المصلي عن ايه عن صلاته، تذهب الخشوع ان كان هينشغل بها وتذهب خشوعه وانشغاله في الصلاه وتلهيه عن الصلاه فمكروه والا فلا. واخد بالك؟ وبكده يعني ايه دول مسالتين اتكلمنا فيهم النهارده، نكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.